حب احيانا احضر محاضره لهم، اراسلهم، ادخل في تويتر واقرا لهم احيانا، يعني بيني وبينهم شيء من العلاقه. فيقال لاهل النار شفع له صديقه فلان من جاور السعيد سعد. اي نعم. فيقول اهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. فلو ان لنا كره فنكون من المحسنين. يا ليت لنا رجوع في الدنيا حتى نغير صداقاتنا، نصير على الاقل عندنا بعض الاصدقاء. ولذلك تشعر يا اخي سبحان الله من هالايه ان الله جل وعلا، يعني الله سبحانه وتعالى رحمته تسبق غضبه سبحانه وتعالى، وعفوه يسبق عقوبته. فهو يبحث للانسان يوم القيامه بس يعني عن مخرج الله، لاجل ان يغفر له، ان يتجاوز عنه. ولذلك حتى الرجل الذي يؤتى له يوم القيامه 99 سجلا. نعم، هذا الحديث عظيم. نعم، لكن نحتاج نعود بعد الفاصل. خلي التشويق. أنت كان سردك ماتعا ممتعا للحديث عن الجنة، الآن نريد نجربك مذيع. يلا طلعنا فاصل شيخ، هذه كمان. أيها الإخوة الكرام، سعيدنا بكم. بقول ختمنا الحلقة. هذا فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله. الله يسعدك. لحياتك غيمة تنساب بالإحسان، كن للوفاء كظله في حاضر وزمان. حياتك غيمة تنساب بالإحسان، كن للوفاء كظله في حاضر وزمان. كن بالوفاء مع الوفاء إلى الوفاء محلقة، عامل به أبويك حسن. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا بكم. كلما نصنص الصبا بنيتم في القلب حبا ووفاء وملعبا. ارحب بكم مره اخرى وبصاحب الفضيلات يا شيخ الدكتور محمد عبد الرحمن العريفي. اهلا وسهلا. الله يحييك يا شيخ. الله يسعدك. الله يبارك فيك. حي الله الشيخ ابراهيم ايضا الخزيب. الله يحييك ابراهيم من اهل القران. الله خير من حفاظ القران، ينفع بالجميع. الله يحييك. وانا اقول دائما هنيئا لمن يسر الله تعالى له حفظ القران. الله. يقال لقارئ القران يوم القيامه: اقرا وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند اخر ايه تقراها. الله أكبر. اللي يسر الله تعالى له يعني ارتباط بالقرآن وحفظه ودوام تلاوته، هذا بلا شك انه على خير. الله يرضى عنك. احنا سنعود الى حبيبي ابراهيم بن احمد الخزيم، انت طالب في دوره الوقار. نعم سابقا في السنتين الماضيتين. نعم باذن الله المداخله جاهزه. ما عاد هو طالب الحين يدرس قران. نعم جزاك الله خير. استقبل مداخله هاتفيه من الاستاذ خالد بن يحيى الصهيل وهو مدير برنامج الوقار التابع للمركز الخيري لتعليم القران الكريم. السلام عليكم استاذ خالد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا حبيبي الله يبارك أهلاً فيك. اهلا استاذ ناصر وحيا الله شيخنا الشيخ محمد بن عبد الرحمن. مرحبا بك يا شيخ خالد، الله يحييك والله ينفع بك. الله يبارك. امين وياك. بالمناسبه انا درسته في الكليه ما شاء الله. اي والله وكان من خيار الطلاب عندي. ما كان يشاغب؟ لا والله ونعم ونعم الشيخ والله شغب على خفيه. وان كان والله من زمان ما شفتك يا شيخ خالد، لكن الله ينفع بك ومن ذلك الحين وهو معظم للقرآن ومهتم به. نعم ما شاء الله ينفع بك. الله ينفع بك يا شيخ خالد. الله يجزاك خير. الله يبارك فيك. الله يجزاك. طبعا أنت الآن مع شيخنا دكتور محمد وكذلك حبيبنا إبراهيم الخزيم. أستاذ خالد، يعني أنتم مدير برنامج الوقار، لو تحدثنا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم. أحدثكم الآن من المدينة المنورة، نحن في دورة الوقار الثامنة الآن. ما شاء الله على ساكنها الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذه الدورة هي السنة الثانية في دورتها الثامنة. ما شاء الله. عدد المشاركين في هذه الدورة لله الحمد 81 طالب. جميل. على فترتين، احنا الطلاب في الحرم من بعد صلاة الفجر إلى الساعة 9 صباحا. جميل. ومن بعد صلاة العصر حتى صلاة العشاء. نعم. أستاذ خالد لو تخفض صوت التلفزيون ما شاء الله. للأسف ما عندي تلفزيون حتى يا شيخ. يمكن الصدى بس. الصدى طيب الآن كيف الصوت؟ جميل أحسن ما شاء الله. طيب عندنا شيخنا 81 طالب. الواحد وثمانين طالب موزعينهم على 16 حلقة، معلمين مجازين من الحرم النبوي الحمد لله، مقسمين على 3 فروع. عندنا الفرع الأول القرآن كامل 30 جزء. نعم. وعندنا الفرع الثاني 20 جزء، والفرع الثالث 10 أجزاء. ما شاء الله تبارك. عدد الطلاب في كل فرع، الفرع الأول عندنا 16 طالب، الفرع الثاني 10 طلاب، الفرع الثالث 55 طالب ولله الحمد والمنة. ولنا الآن 2 أسبوع والحمد لله النتائج مبشرة ولله الحمد، والشباب يعني ما شاء الله أنجزوا المطلوب عليهم في الفترة الماضية، بقي لنا 2 أسبوع الآن أو أكثر شوي. كم أعمارهم؟ نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. الشيخ يسألك كم أعمارهم شيخ خالد اللي عندكم طلبة؟ المستهدفين عندنا يا شيخ المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية. أي. طبعا احنا يا شيخنا ننشر الإعلان والقبول والتسجيل، بعد ذلك يتم التسجيل معنا. سجلوا تقريبا في هذه الدورة السنة هذه 250 تقريبا طالب. ما شاء الله. تم إجراء مقابلات لهم. وعندكم خاتمين أستاذ خالد؟ لا ليسوا خاتمين كلهم، لا هي الدورة تهتم في الإتقان، تهتم احنا دورتنا في الإتقان وليس في حفظ جديد. جميل. الطالب إذا كان مر على القرآن، واحد النتائج اللي عندكم الشيخ إبراهيم كان يعني احنا الطالب يستمر معنا 3 سنوات أو 2 سنين حتى يتقن القرآن إن شاء الله إتقانا تاما. في بعض الطلاب يأخذون إجازات من المشايخ الموجودين في الحرم والحمد لله. نعم. نتائج الدورة مبشرة ولله الحمد. نعم. رسالتك الأخيرة. نعم. حتى أننا الآن الطلاب عندنا اللي احنا نخرج إحصائية يومية لنتائج الطلاب ومتابعتهم، حتى أننا يعني نتابع كل طالب بحدة ونقيم أداءه خلال اليوم، لأن كل فترة محدد له عدد الأوجه المطلوبة منه. اللي 10 أجزاء مطلوب منه 11 وجه يوميا، اللي 20 جزء مطالب منهم 22 وجه يوميا، القرآن كامل مطالب منهم جزئين يوميا. فالحمد لله العدد الأوجه التي يعني أنجزت خلال الأيام الماضية إلى يوم الجمعة الماضي أمس 24274 أوجه. الحمد لله. هذا الذي رجع، هذا الذي سمع كاملا. أي سمع. أي ما شاء الله ما شاء الله، يعني أتقنوها الطلاب. حنا عندنا يا شيخ كل جمعة يعني أمس كان اختبار للطلاب جميعا لما تم حفظه، وعندنا الطالب اللي يقل عن معدل معين أقل من 50 أو 60% نسلمه تذكرة للرياض، لأن هذا لا يصلح للدورة يا شيخ.

طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله تبارك الله خير ابو احمد. ما شاء الله تبارك الله شابك ويجزاك خير. عظيم هذا القران شيخنا وهو من اعظم ما يقود الى هذه الجنه. اي والله سبحان الله وكلام الله تعالى لا يشبهه كلام. وتجد انك اذا لو ترتل القران على من لا يفهم اللغه العربيه وترتل مثل ترتيله كلاما عاديا لا وجدت انه يقول لك نعم في فرق بين الكلام الاول والكلام الثاني. ولا احصي القصص لاقوام غير مسلمين وتجد ان سبحان الله يحب يسمع القران ويحب. ولذلك في الحديث زينوا القران باصواتكم وفي روايه زينوا اصواتكم بالقران فان الصوت الحسن يزيد القران حسنا. داود عليه السلام كان اذا قرا القران اذا قرا الزبور اذا رتله الوحش إذا مرت بركت على الأرض تستمع إليه والطير تقع على الأرض تستمع إليه من حسن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب دائما بحسن الصوت بالقرآن بداود. قال لأبي موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. المزمار هو هذا الحلق يعني الليل وإحنا نسميه مزمار الآن لسان المزمار. فإذا أوتي الإنسان مثل هذا والإنسان أيضا يحاول أن مثل الشيخ إبراهيم ما شاء الله أن يحاول يطور أيضا قراءته وتلاوته. مو بعيب أنه يتعلم الترتيل يتعلم كيف يتغنى بالقرآن متى يرفع صوته متى يخفض متى هذا أمر حسن يعني. لذلك في الحديث أو في الأثر عن ابن مسعود يقول يعني حركوا به القلوب الله. يعني الإنسان اللي يحرك بالقرآن بتلاوته صلى الله يجعلنا وياكم من القرآن. آمين. ودنا نسمع شيء ثاني من الشيخ والله. خلص هذا طلب الشيخ سمعنا. يلا جزاك الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما

سبحانه وتعالى، فأعلى نعيم أهل الجنة. ولذلك بينما أهل الجنة في نعيمهم سطع عليهم نور من فوقهم، فيقول الله تعالى يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألسنا فيما نشتهي، ألم تعطينا، ألم، فيقول الله تعالى بلى لكن لكم عند الله موعد أعطيكمه، فيكشف الحجاب عن وجهه فينظرون إليه، فلا ينصرفون إلى شيء من النعيم ما دام ينظرون إليه سبحانه وتعالى. فهذا أعظم النعيم، نعيم أهل الجنة، كما قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويقول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى اللي هي الجنة وزيادة. وش هي الزيادة؟ زيادة النظر إلى وجه الله تعالى، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. الله يجعلنا رفع الله مقامك. الله أشكرك شيخنا في ختام هذا اللقاء، تقبل منا ومنكم، نسعد بك في لقاءات قادمة بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله. الله يبارك فيك وكون كذلك هذا الحديث المتألق والمحلق. الله يبارك فيك. كذلك حبيبي إبراهيم بن أحمد الخليل، والله سعدنا الشيخ إبراهيم، شكرا جزيلا لك. شيخ إبراهيم إمام مسجد ولا؟ أي نعم. أي وين مسجدك ما شاء الله؟ في مخرج 11 في وصف لنا مسجد ذاك العاد نبيك الشيخ وعد أن تجينا. أبشر يا ولدي، نصرت على الدائري وجاني مخرج 11، أروح شرق ولا غرب؟ لا تدور، إذا صار وجهي للمطار وديورت أو أصير ظهري للمطار تنزل يمين مسجد بلال بالرباح في حي القدس يطلع في جوجل. زين الله يجزاك. جزاك الله خير. الله نجتمع ونلتقي على خير. شكرا لك شيخنا الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريف، وكذلك الشكر لحبيبي إبراهيم بن أحمد الخزيمة، شكر كذلك موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام. كان حديثنا عن الجنة دار السلام، وإن من أيسر الطرق للوصول إليها سلامة الصدر وسلامة هذا القلب، وإن أهل الجنة في نعيم مقيم، وأعظم النعيم رؤية وجه ربهم عز وجل، وإن الذكر من جملة النعيم الذي يتنعم به أهل الجنة، فيا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها. ألتقيكم في لقاء قادم وأنتم على خير. أطيب المنى، والسلام عليكم.